السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن ثابت بن عجلان عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه، فقلنا: دعوت بدعاء لا نحفظه؟ فقال: سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم: اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو كما قال. قوله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه، فقلنا: دعوت بدعاء لا نحفظه. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصهم أيضا على حفظه، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وهذا مستفاد من قولهم لا نحفظه. ويستفاد من هذا أن الذي ينبغي على المسلم أن يكون حريصا أشد الحرص على حفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها، لأنها تجمع له الخير كله، وهي أدعية معصومة لا خطأ فيها ولا زلل. قوله: سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم، هذا يشهد له ما تقدم عند المصنف من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: عليك بجمل الدعاء وجوامعه، أي ما يجمع للداعي الخير كله. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، جمعت هذه الدعوة جميع ما سأله صلى الله عليه وسلم وجميع ما تعوذ منه. قد مر نصحه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما دخل عليها وله حاجة فأبطأت عليه، فقال لها: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. قالت: فلما انصرفت قلت: يا رسول الله، وما جمل الدعاء وجوامعه؟ فأرشدها إلى دعاء فيه: وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. فجمعت هذه الكلمة سؤال الله كل خير والاستعاذة به تبارك وتعالى من كل شر. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحفظ هذه الدعوة وأن يحافظ عليها. قوله: اللهم أنت المستعان، أي أنت وحدك الذي يطلب منك العون ويلتجأ إليك، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يطلب العون إلا من الله، هو وحده المستعان. وقد مر قريبا في الدعاء: اللهم أعني ولا تعن علي. قوله: وعليك البلاغ، البلاغ هو الكفاية، أي عليك يا الله وحدك كفايتي وسد حاجتي وصلاح أمري وسداد حالي، فلا ألجأ في الكفاية وصلاح حالي واستقامة أمري إلا إليك. ومنه قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وهذا فيه أن الله عز وجل كاف عبده في الأمور كلها الدينية والدنيوية. قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقدم أن هذه كلمة استعانة، فيها طلب العون من الله تبارك وتعالى، ومعنى ولا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، فلا تحول من مرض إلى صحة، ومن ضلال إلى هداية، ومن فقر إلى غنى إلا بالله. ومعنى ولا قوة أي ولا قوة للعبد يقضي بها مصالحه ويباشر بها أعماله إلا بالله. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، متفق عليه. فهي كلمة عظيمة جليلة الشأن، رفيعة القدر، عظيمة الأثر على العبد، فيها تبرؤ العبد من حوله وقوته ولجوءه إلى ربه، فحري بمن كان من أهلها أن يفوز بعون الله له. وقد شرع للمسلم أن يقول كل مرة يخرج فيها من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، رواه الترمذي. وقوله في هذا الحديث كفيت هو بمعنى وعليك البلاغ، أي كفاك الله، لأن البلاغ على الله أي الكفاية عليه وحده تبارك وتعالى. وهذه الجمل الثلاث: أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كلمات استعانة والتجاء إلى الله سبحانه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة النار. قوله: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، قد مر تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، وأمره بالتعوذ منها، وأنها أعظم الفتن. والمسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان أعور عينه اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أي ناتئة، مكتوب بين عينيه كافر، جعلها الله علامة قاطعة بكذبه، يظهر الله المؤمن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته، ثم يدعي أنه رب العالمين ويفتن الناس. جاء في الحديث عند مسلم أن معه جنة ونارا، من أطاعه يدخله بزعمه الجنة، ومن عصاه يدخله النار. وإذا مر بقرية طلب من أهلها أن يتبعوه، فإذا امتنعوا قال لكنوز القرية: اتبعيني، فتخرج الكنوز من القرية فتتبعه. وما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون مجالس يحذر بعضهم بعضا من هذه الفتنة إدراكا منهم لخطورتها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وسمي دجالا لأنه من أكذب خلق الله وأشدهم افتراء على الله، والدجل هو الكذب والافتراء. قوله: وأعوذ بك من فتنة النار، إما أن يكون المراد الفتنة التي توصل العبد إلى النار وتفضي به إليها، فيكون هذا تعوذا بالله من أعمال أهل النار ومن الأسباب التي توصل إليها، أو يكون المراد سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ، وإليه الإشارة بقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن نصير بن أبي الأشعث عن عطاء بن السائب عن سعيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة بخير. قوله: اللهم قنعني بما رزقتني، أي ارزقني القناعة بما قسمته لي. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالمسلم يقنع بما قسم الله له من المعاش قل أو كثر. وتقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قوله: أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فمن معاني الغنى القناعة هو غنى النفس، وغنى النفس أن يكون العبد قنوعا بما قسم الله تبارك وتعالى له. قوله: وبارك لي فيه، أي بارك لي فيما رزقتني. والبركة معناها ينتظم أمرين: الأول بقاء النعمة الموجودة وثباتها، والثاني زيادتها ونماؤها. وعلى هذا فمعنى قوله وبارك لي فيه أي احفظ علي النعمة التي عندي وزدها لي نماء وصلاحا. والدعاء بالبركة في الرزق جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: بارك لنا في مدنا وصاعنا، متفق عليه. قوله: واخلف علي كل غائبة بخير، فيه الدعاء لكل غائبة من الأهل أو الولد أو القرابة أو الرفقة أن يحفظها وأن يردها، وأن يعوض الله الإنسان عن كل غائبة بما يسليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعد هذا الدعاء من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة، ولهذا وردت فيه أحاديث كثيرة تدل على فضله وعظيم مكانته، وأنه من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي رحمه الله: إنما كان يكثر من هذا الدعاء لأنه من الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية والأخروية. وبيان ذلك أنه كرر الحسنة ونكرها تنويعا. قد تقرر في علم المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت الثانية غير الأولى، فالمطلوب في الأولى الحسنات الدنيوية من الاستعانة والتوفيق والوسائل التي بها اكتساب الطاعات والمبرات بحيث تكون مقبولة عند الله، وفي الثانية ما يترتب من الثواب والرضوان في العقبة. وقوله وقنا عذاب النار تتميم، أي إن صدر منا ما يوجبها من التقصير والعصيان فاعف عنا وقنا عذاب النار، فحق لذلك أن يكثر من هذا الدعاء. قوله اللهم آتنا في الدنيا حسنة دعاء بخير الدنيا كله، فإن الحسنة المطلوبة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من الرزق الهني والدار الرحبة والزوجة الصالحة والولد الصالح والعلم النافع والعمل الصالح والأمن والثناء الجميل وغير ذلك. وقوله في الآخرة حسنة أي مغفرة ورحمة وشفاعة وفوزا ونجاة وجنة عالية. قال القرطبي رحمه الله: والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح، فإن اللفظ يقتضي هذا كله، فإن حسنة نكرة في سياق الدعاء، فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل، وحسنة الآخرة الجنة بإجماع. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.